القائد أبو البيدار، فقال له الغيور، قال له فبكى، قال ما الذي يبكيك؟ الأفغان يقول للعربي ما الذي يبكيك؟ قال له أليس هؤلاء أهلك وذويك؟ وذويك أهلك وذويك؟ قال بلى، ولكن المعركة تحتاج وقودا طويلا وكثيرا، وقودا سنمضي على هذا الطريق وأنا وإياك سنمضي، وهنالك شيء يطعننا أكثر من هذا، أتدري ما هو؟ قال لا، قال إن بعض قومك مع هذه التضحيات يتهموننا بالشر، قال هذا أشد على قلوبنا من هذه من رؤية هذه المناظر. يا إخوة، أرسل لنا في العام الماضي أفتى الشيخ بن باز أنه يجوز تحويل صدقة الفطر إلى أفغانستان. جمعت رابطة العالم الإسلامي في الرياض 3 ملايين ريال، اتصلوا بي قالوا تصرف، لم يبقى إلا يوم واحد، اشتري رز ووزع 3 ملايين ريال. أشد الناس حاجة هم الذين المهاجرون في إيران، لأنه لا يوجد مؤسسة خيرية لا عربية ولا أجنبية لا إسلامية ولا صليبية دخلت إيران وقدمت حبة طحين لهؤلاء منع. وطبعا الحكومة الإيرانية لا تقدم شيء. فالمهم إخواننا ليلة العيد الفطر اشتروا كمية من الرز ووزعوها كيلو كيلو نص كيلتين. والله يقسم لي أحد الإخوة، كنا ندخل على الأسرة باثنين كيلو رز فيبكون فرحا ليلة عيد الفطر، ما رأوا الرز منذ فترة طويلة. نأتي بالأطفال إلى دور الأيتام يبقون شهر وشهرين لا يعرفون كيف ينقل الرز، ما رأوا الرز في حياتهم. في هيرات على حدود إيران أفغانستان هنالك أناس يعيشون عاشوا عدة فترة طويلة على العشب، حتى هذه كفاههم تحولت كفاء الغنم سوداء صلبة من كثرة أكل الحشيش. وانتقلتم بجانب العين وسكنتم، قالوا لكن بجانب العين لا يوجد الحشيش الذي نأكله، صاروا يأكلون المضير الأقط اللبن الجامد، ما في خبز ما في رز ما في زي، فأصيبوا بالقرح المعدية، ما في عندهم، صاروا يبحثون عن السنوات السابقة إيش بقي في البيت، اللبن الجامد هذا يأكلونه ويعيشون على اللبن الجامد، فأصيبوا بالقرح المعدية، ما في خبز تحته ولا يوجد رز، فجاءوا يتعالجون من القرح المعدية. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ النفس البشرية لا تفهم الإسلام تماما إلا إذا جاهدت بالنفس، ليس بالمال، بالنفس. تصور معي جبلا طوله ارتفاعه 4000 متر، ومطلوب من الأفغان أن يسوق حماره المجاهد، وحماره محمل بسلاحه وذخيرته وطعامه، وأن يصعد قمة الجبل وينزل هو وحماره. الحمية تموت على الطريق، يصعد البغل إلى قمة الجبل، يصل به لإعياء مبلغة، يقف على حافة الجبل يلقي بنفسه في الوادي فيدحر البغل. والله أنا يعني زاوية الميل حوالي 75، الثلج تجمد، مطلوب منك أن تصعد، وأنا أرى الأفغان بجانبي حماره أمامه ويدفعه من الخلف في الصعود ويلقاه في النزول، وإذا زلق الحمار هوى إلى الوادي إلى غير رجع. وأنت تصور وأنت صاعد وفوقك الخيول النازلة بالمئات، وإذا زلق أي حصان أو حمار أخذك في وجهه ومضيت إلى مصيرك المحتوم.